والثأرة نفسها أيضا التابعة له هي طاهرة، لأن هذا المسك هذا طريقته، والمسك كان يستعمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم وليس فيه أي نكير، فدل على أن مثل هذا معفو عنه. نعم. والطريدة وتأتي في الصيد. نعم، والطريدة حكمه وتأتي في باب الصيد. والطريدة معناه أنه مثلا يكون مثلا ظبي وفي ناس كل واحد يبي يصيده، يمر من عند هذا هم يضربه ويطيح منه قطعة، يمر عند الثاني ويضربه ويطيح منه قطعة، لما يصل آخرهم يذبحونه، هذا مستثنى بالنسبة للصيد، لأن الصيد ما هم مقدور على ذبحه، فهذا يكون يصح أن يؤكل منه، خاص في الطريدة يتطاردون مجموعة، هم كل واحد هذا قص منه رجله طاحت وراح وهو حي وقص الثاني منه مثل آخرهم خلاص، يعني أدركه ويذبحه أو مات فهو حلال، لأنه مثل الصيد اللي تضربه ربما تضربه مع صدره ويطيح ميت ما ذبحته وقد ذبحه الله لنا، أو مثلا تضربه مع جوفه ويطيح ميت تاكله، فهذا مثل الصيد مجرد ما تضربه من اي مكان، لكن الذبيحه الشاة لو طعنتها مع بطنه وماتت نقول ما هي بحلال، حرام، لابد ان تذبحها مثلا، او البعير لابد ان تنحره، او مثلا البقره كذلك، لكن الصيد ما هو مقدور عليه، اذا ضربته من اي مكان وطاح لو وجدته ميت فهو حلال بسبب هذا الضرب. نعم، فكذلك الطريده مثل هذا. باب الاستنجاء. هذا سائل يقول: ما حكم احرام المرأة وعليها الذهب مثل الاسمرة والعقد ونحوهما، ام يجب عليها خلعهما؟ لا، ما في بس تحرم ولو عليها الحلي، الا انه ينبغي لها ان تستر زينتها ولا تظهرها امام الاجانب الرجال، لكن لو احرمت وعليها زينتها مثلا مما في يديها او في حلقها فلا بأس بذلك، هذا غير منهي عنه. هذا سائل يقول: لقد سبقا حجيت لنفسي ولكن في غفلة، واخذت اموالا من الفوائد التي لي في البنك، فهل حجي صحيح ام علي حج اخر؟ الحج ان شاء الله صحيح، يعني بمعنى انه يسقط الذمة عن ذمك، لكن كونه فيه اجر وما اجر، اما سقوطه عن الذمة يسقط الذمة، لكنه كونه اجر وما اجر هذا شيء ثاني، فاذا كان على هذه الصورة فلو حججت مالا طيب لكان احسن واولى، لا ينبغي لك انك تعيده، والا فهو ما دامت وقفت بعرفات الحج واستعملت المناسك ان شاء الله هذا براءة، مثل لو صليت وانت تهاجس ما نقول رد صلاتك، لكن ما جاك من الاجر فيها شيء، لكنها اسقطت عن ذمك فقط، وكذلك هذا يسقط عن ذمك، لكن الاجر ومغفرة الذنوب وذا هذا ما حصل لك منه، اذا كان المال سحت، اذا حججت بمال اصله سحته فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله الا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. نعم. حسان يقول: هل يجوز حلق شعر الخدين، وما هو حد اللحية الشرعية؟ اللحية هي ما يلت على اللحى، وهذا العظم هو اللحى الذي من الإذن إلى الإذن، هذا هو اللحية، هذا اللحى الحنك الأسفلاني حده من تحت الإذن من هنا إلى تحت الإذن من هنا، هذه هي اللحية، هذا ما يجوز انك تعرضه، اما ما ارتفع من هذا ان تركته احتياطا له ومخافة انك تصل الى المنهي عنه فهو اولى واكمل. نعم. يقول: قدمنا من الرياض ودخلنا مكة بدون ان نحرم وذلك لظروف، فهل علينا شيء ام علينا ان نعود الى الميقات ونحرم من هناك؟ اذا كنتم جايين المكة بنية العمرة فعليكم ان تعودوا الى الميقات وتحرمون، فان كان دخلتم من مكة بغير نية العمرة، دخلتم مثلا لزيارة أحد أو للازم أو شراء شيء أو كذا، فهذا ما إذا أردتم تأخذون عمرة فلا بأس أن تأخذونها من التنعيم، لكن إن كان من الأصل مجيئك وأنت ناوي للعمرة يلزم أنك ترجع إلى الميقات وتحرمه، لأنه لا يجوز تجاوز الميقات لناوي العمرة إلا وهو محرم. نعم. يقول: نلاحظ كثيرا من الناس عندما ينتهون من السعي يكون معه مقص يقصون الشعر الذي قرب الأذن، فهل يجزي هذا للحلق؟ لا، ما يجزي، يأخذ مثلا من بعض الناس شعرتين ثلاثة أربعة وخمسة وعشر شعرات، لا، لابد التقصير أن يكون من عموم الرأس. نعم، ما يكفي.